بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه نهاية ما وقع في الحلقة التي كانت بتاريخ 21 من شهر جماد الآخرة لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكانت الحلقة التي بعد ذلك بتاريخ 28 من شهر جماد الآخرة لنفس العام، ولم يحضر أخونا في الله الشيخ عبد العزيز ابن. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بعثت أنا ومعاوية حكمين. قال معمر بلغني أن عثمان بعثهما وقال لهما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما وإن رأيتما أن تفرقا ففرقا. وقال أنبأنا ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة أن عقيل بن أبي طلحة تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقالت تصير إلي وأنفق عليك فكان إذا دخل عليها قالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقالت أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة فقال على يسارك في النار إذا دخلت. ورواه أبو داود. يقول عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة. ورواه أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبي شيبة. لا عن عثمان ابن محمد. عن عثمان ابن محمد. هو بيعهم. أخو عبد الله. أخو عبد الله يرواه عن أحمد. ورواه أبو داود عن عثمان بن محمد ابن أبي شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير وابي أسامة بلغتهم عن النبي زاد على أخيه محمد بن بشر عبد الله أخوه رواح بن نمير وابي أسامة وهذا عثمان زاد واحد محمد بن بشر مع اثنين أو ثلاثة. نعم. ثلاثتهم عن زكريا وهو ابن أبي زائدة بإسناده مثله. ورواه ابن جرير عن نعم الحبيب محمد بن بشر به. ورواه النسائي من حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هبة. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أبي عن شعبة بن التوأم عن قيس بن عاصم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلم فقال ما كان من الحلم حلم جاهل لا يتمسك به ولا حلم بالإسلام. قال كذا رواه شعبة عن مغيرة وابن مسلم عن أبيهما. فقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أبي سعد بنت الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرت عليها والذين عاقبت أيمانكم. وكذا رواه جدع عن مغيرة وابن مقسم عن أبي هبة. وقال محمد بن إسحاق عن داود بن حسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع مع ابن ابنها أقرأ على أم سعد بنت الربيع. بنت سعد بن الربيع. طيب. بنت سعد بن الربيع. كنت أقرأ على أم سعد. إيه. وقال محمد بن إسحاق. أنت ولد بحرين. نعم. قال كنت أقرأ على أم سعد. نعم. بنت سعد بن الربيع. بنت سعد بن الربيع. سعد. رضي الله عنه. بنت سعد بن الربيع مع ابن ابنها موسى بن سعد وكانت يتيمة في حجر أبي بكر فقرت عليها والذين عقدت أيمانكم فقالت لا ولكن والذين عقدت أيمانكم. قالت إنما نزل في أبي بكر وبه عبد الرحمن حين أبى أن يسلم فخاف حلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم حين حمل على الإسلام بالسيف أبو الله حين حمل على الإسلام بالسيف أمر الله أن يؤتيه نصيبه. رواه ابن أبي حاتم. هذا قول غريب والصحيح الأول، وأن هذا كان في ابتداء الإسلام يتوارثون بالحج ثم نسخ، وبقي تأثير الحج بعد ذلك، وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا بالعهود والعقود، والحج الذي كانوا قد تعاقدوا قبل ذلك. وتقدم في حديث جبير بن مطعم وغيره من الصحابة لا حل الإسلام، وأيما حل كان للجاهلية لم يجد الإسلام إلا جدة. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى التوارث بالحل. وهذا نص في الرد على ما ذهب إلى من؟ إلى من؟ إلى من؟ على من ذهب إلى التوارث بالحل اليوم كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ورواية عن أحمد بن حنبل. والصحيح قول جمهور مالك وقول جمهور مالك والشافعي وأحمد بن مسعود عنه. جمهور مالك. ولهذا قال تعالى ومالك والشافعي والشافعي وأحمد بن مسعود عنه. ولهذا قال تعالى ولكل ما روى مما درس الوالدان والأقربون. أي ورثة من قرباته وأقربيه وهم يرثونه دون سائر الناس، كما نبذ الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال عطاء بن أبي رباح نزلت في النهي عن تمني مال فلان وفي تمني النساء أن يكن رجالا فيرجون. رواه ابن جرير. ثم قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شر فشر. هذا قول ابن جرير. هذا قول ابن جرير. وقيل المراد بذلك في الميراث أي كل يرث بحسبه. رواه الترمذي عن ابن عباس. ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال واسألوا الله من فضله، لا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم على بعض، فإن هذا أمر محكوم، أي إن التمني لا يجزي شيئا، ولكن سلوني من فضله أطيعكم فإني كريم وهاب. وقد رأت لي وابن مردوي من حديث حماد بن واثق سمعت إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، وإن أفضل العباد انتظار الفرج. وإن أفضل العبادة انتظار الفرج. ثم قال الترمذي يعني لا يمن الإنسان، لا يمن، يسأل ويرضى إلى الله ويطلبه من فضله، هو جواد كريم وينتظر الفرج ولا ييأس، فانتظار الفرج حفظ ظن بالله. الله يقول ادعوني أستجب لكم، الحديث الصحيح يستجاب للعبد ما لم يعجل، فيقول دعوت فلم أره يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، ولكن يلح بالدعاء فيما ينفعه ولا يعجل ولا يقول دعوت فلم أره يستجاب لي، لا، بل يكثر من الدعاء وينتظر الفرج. وربك حكيم عليه في تعجيل الإجابة وفي تأخيرها أو إعطائه خيرا مما طلب أو تأجيل ذلك إلى الآخرة، فربك له الحكمة البالغة. واسألوا الله من فضله. أما تمني مال فلان أو جمال فلان أو علم فلان أو صحة فلان، هذا مما ذمه الله من الحسد. نعم. ثم قال الترمذي كذا رواه حماد بن واقف وليس بالحافظ، ورواه أبو نعيم عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وكذا رواه ابن المدوي من حديث وكيع عن إسرائيل، ثم رواه من حديث قيس بن الربيع عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من قلبه فإن الله يحب أن يسأل، وإن أحب عباد الله إلى الله الذي يحب الفرج الذي يحب الفرج. ثم قال: إن الله كان بكل شيء عليما. وفي هذا المعنى يقول الشاعر: الله يغضب إن ترك سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بنو آدم يملون يضعفون، وإذا أشر عليهم ملوا وربما تكلموا. أما ربك عز وجل هو جواد كريم، فيحب أن يسأل ويحب أن يلح في الدعاء وأن يكثر من السؤال، لأنه جواد كريم يحب من عباده ينكسروا إليه ويذلوا بين يديه ويضرعوا إليه دائما في حاجات الدنيا والآخرة. اللهم استعان. الله يسألهم ما فلح نعم. اللهم يسألكم اسم فلان. ما في شيء لا يتمنى جوال على فيه. نعم. هذه نقول الآية ورد تنزيل في حديث المكالمة حديث الثاني حديث سعيد بن جبير، فما التفريق بينهما؟ الآية عامة ولا آية عامة؟ لا، ولا عبرة بالأسباب، الأسباب أمور الآية. نعم.